قصص الأنبياء دروس وعظة نقف على أحداث جرت في حياتهم لنقف عليها من أحداث لنأخذ العظة والعبرة في هذه الحياة ونحن نسير إلى الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع قصة نبي الله الكريم يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ودرس اليوم من حياة نبي الله يوسف كلنا في حاجة إليه مع ظل هذه الأحداث المتاخمة المتلاحقة التي تعصف بدول العالم الإسلامي وكل يدلي بدلوه. فيقول الله تبارك وتعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. والله غالب على أمره مهما فشى الباطل فشى الباطل وانتفش، وظن أهله أنه غالب فإنه مغلوب، ومهما انزوى الحق وضعف وظن أتباعه أنه مغلوب فليعلم الناس أن الحق غالب. فالحق هو الله تبارك وتعالى، والحق هو كلام الله تبارك وتعالى، والحق هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم الحق معنا القرآن والسنة، لكن أنا في هذا الزمان لا نحسن أن نشهد بهذا الحق شهادة عملية على أرض الواقع في الوقت الذي يحسن أتباع الباطل أن يشهدوا لباطلهم شهادة واقعية على أرض الواقع. فطبع حالة اليأس تعتلي قلوب بعض المسلمين كهذه الحادثة النازلة التي نزلت بالأمة، أن يعترف أو أنه تصريح أن عاصمة دولة اليهود هي القدس، فترى حالة من الهياج وحالة من اللوم والعتاب، وكل يلقي بشماعته على غيره، وترى في حاصل الأمر أن الذي يلام هم العلماء. ترى هذا يقول أين العلماء، وترى هذا ينسب إلى أهل العلم التخاذل هنا وهناك، حتى تسمع وتقرأ على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي يلام بعض خطباء الجمعة إن لم يتكلم عن حادثة الأقصى أو القدس أو أو أو. وهل ما يحدث الآن هي نازلة الزمان أم حدثت منذ 80 سنة أو 90 سنة أو 100 سنة؟ ما الغريب؟ الغريب أن يعلن رأس النصارى في العالم أن القدس هي عاصمة إسرائيل. إيه الغريب يا أخوانا؟ هو الأمر ده حديث الليلة أو حديث السنة دي؟ ولا منذ أن وطئ وعد بلفور أرض الواقع عام 1917 من الميلاد إلى زماننا هذا، أي منذ ما يقرب 100 سنة؟ بل إن الواقع حقا إن لدولة أمريكا قنصلية دائمة في تل أبيب، مفيش حاجة جديدة يعني. إنما يفعل هذا بالشعوب الإسلامية لبعض الأغراض من باب كس النبض. ما شأن الشباب؟ ما حال أبناء هذه الأمة مع أي نازلة تنزل تمس المعتقد أو تطال أي مقدسات إسلامية؟ هنتصرف إزاي؟ عدوك هذا ليس غبيا، ليس من باب ان هو يعني من باب الثقافه الذهنيه انه يقول لك اليوم ساعلن وسامضي ويبين الناس امضاءاتي. ده مش غريب، ان ربنا عز وجل قال لنا ان هؤلاء لو تنازلت لهم عن بيتك عن ارضك عن مالك عن ملابسك عن طعامك وشرابك لن يرضوا عنك. هو مش هيرضى عنك الا في حاله واحده، بس ليه؟ بس لاتباع. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يرضوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولا يزالون. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال الله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. دي الغاية. هو نفسه وداخله ان انت نسأل الله العفو والعافية تكفر كما كفر. ليس غايته ارض وليس غايته مال انما غايته قلبك. هو عايز ده شيطان الانس كحال سيده شيطان الجن. اني مهما فعلت لا يرضى الا ان ينطق الانسان بكلمة الكفر. وهذا داب يهودي واعواني من اعداء الامة الاسلامية ان الله تبارك وتعالى قال ولا تزال تطلع على خائنة منهم خيانة وخيانة. وقال الله تبارك وتعالى محذرا ايانا وقال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم محذرا ايانا في ايات كثيرة واحاديث كثيرة لا يتسع المجال الى ذكرها. فكلنا قد مر عليه مثل هذه الاحاديث وهذه الايات. لكن الغريب اخواننا ما زالت ردود الافعال هي هي. هؤلاء لما يخرج ليصدر التصريح ان سيحدث كذا كذا باتفاق مع بعض رؤساء الدول هو عايز من وراء كده يا اخوان. يريد زعزعة استقرار بعض البلاد التي ما زالت متمسكة الى الان سواء اتفقت الشعوب مع حكامها او لم تتفق. هو يريد ان يمس لفظ هذه الشعوب. اما زالوا صراخ عويل ام ان هؤلاء سيضاعون الى الله سيلجؤون الى الله كما لجا اسلافهم من الصحابه رضي الله عنهم. لكن الذي لابد ان تعلمه ان للدين وللقدس وللحرمين رب يحميه. قولوا كما قال عبد المطلب الاول للبيت رب يحميه. ليس معنى ذلك ان نضع ايدينا على خدودنا او ان نبكي كبكاء الثكالى او تقول ان ما ينفعش نعمل حاجه او كلام من ده ابدا. انما مع يقينك واعتقادك ان الحق غالب غالب لكني لابد ان اكون الشرف وعلى مستوى هذا القدر من الحق. وبعض الناس يقول انتم في واد وما يحدث اليوم في واد ولا يذكرون ما كان من شيخ الازهر. اسال الله ان يرفع شانه وان يعلي قدره هذا الرجل. احسبه على خير وان خالفنا في بعض الامور لله ضر. الناس تجنبت ما فعل بقى يومين ثلاثه انما يذكرون مساوئه فقط. هذا الذي نادى وامر بمقاطعه كل البضائع الامريكيه في حادثه سابقه لرجل على رأس المؤسسة الأزهرية ورفض مقابلة نائب الرئيس الأمريكي. هل هذا لا يكون في ميزان هذا الرجل عندنا؟ بل ما يفعله الأزهر الآن في بيان أن هذه الحرب حرب عقدية على بلاد الإسلام. بل وجيش الأزهر وما زال ولم يزال يجيش أبناءه لهذا ده. جاي واحد شيخ بيكلمني في بر الوالدين او بيكلمني في ايات الدين وما بيتكلمش عن ان احنا نعمل ايه مع اليهود. هم دول شيوخ دول علماء السوق. بيتقال كده يا اخوانا الان ماذا يريد هؤلاء؟ يريدون هدم القمم ليهدم بعد ذلك كل القيم في دين الاسلام. لا ده انا هرد عليك بقى بما كان سيد المجاهدين محمد صلى الله عليه وسلم الذي يبين لنا ان الجهاد لقاء العدو ده في اخر مرحله بعد بناء القلوب والابدان. النبي ضل كم سنه في مكه يا اخوان؟ كم سنه في مكه؟ 13 سنه صلى الله عليه وسلم. هل فرض في الثلاثة عشر سنة الجاهلية فريضة الجهاد ولا فرضت لما هاجر إلى المدينة؟ فرضت إمتى؟ بعد ما هاجر في العام الثاني من الهجرة أو الثالث على أضبط الأقوال. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان أول ما نزل من القرآن في مكة آيات الجنة والنار، ليست آيات الأحكام، لا حرام لا فعل ولا حكم كذا ولا حد كذا، إنما نزل من القرآن ما يبني الجانب الإيماني عند الصحابة. لذلك كان في مكة كفر وإسلام فقط. لما هاجر النبي إلى المدينة وقويت شوكة الإسلام أنزل الله الجهاد كما قال رب العباد: إن الله يدافع عن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. آيات نزلت في فضل الجهاد. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه كان يغفل إن هو في خطر والأمة في خطر والعدو متربص بها، ثم لما يأتيه سائل يسأله: يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: يخرج. عايزين نتكلم كده، لما يسأل النبي كما عند الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أي العمل أحب إلى من؟ إلى الله. قال: إيه؟ لا، الصلاة على وقتها. وأنا أسأل من يريد تحليل الأقصى، أنا لا ألوم ولا أمنع الجهاد عشان حد يفهم كلامنا خطأ أخوانا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كما سأقول إن الأمر أمر شديد لا يقف في ميدان القتال إلا من تربى على أخلاق البشير النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. فيا من يريد تحرير الأقصى، قل لي بالله عليك كيف تستطيع ذلك وصلاة الفجر في مسجدك بجوار بيتك عليك أقصى؟ إزاي؟ من لا يقدر أن يقوم في برد الشتاء وسحر الليل ليصف أقدامه ساعة لله رب العالمين، كيف يصبر على صليل السيوف وصليل الخيول وقطع الرقاب وتمزيق الأشلاء؟ ولم يصبر عليها الصحابة لولا أن ثبت الله نبيه وأتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. صح ولا لا؟ بدأ النبي الذي لا يجهل حشاش موقف الأمة وأعداء الأمة، والأمة متربص بها في كل النواحي، يهود في المدينة، كفار في مكة، الروم، النصارى في بلاد الروم، الفرس، أسلاف إيران الآن، من أربع نواحي الأمة الإسلامية في المدينة على قلة أفرادها محاطون بكل هذه الأعداء، والنبي يقول للصحابة: أحب الأعمال إلى الله إيه؟ قال: يا رسول الله ثم أين؟ إدخال صدور على العائلة. صدور على العائلة تكون مثلا مطلوبة تعبيرها. نعم صدق، احنا بنقصد الحديث ده وأنا باين لك جزاك الله خير. إنما الحديث في رواية أبو مسعود عند الإمام البخاري ومسلم قال: ثم بر الوالدين. علاقة بر الوالدين والناس صورة يعني الأعداء على المال، العدو أمامهم بياخد مقدساتنا، لأن من لم يبني بيته لن يبني بلده. أوعى تفكر، من لم يفقه أحكام الدين كيف يفقه أحكام عباد الله تبارك وتعالى؟ لأن بعض الناس كما قلت من قبل تلومنا على تدريس إحياء النفاس، بيقولولنا يا شيخ محمد بنعم دايما انتوا بتوع حيض وايه؟ ونفاس، خليكم في الطهارة، خليكم في الوضوء، مالكوش دعوة بالسياسة، مالكوش دعوة بالبلاد، خليكم في المساجد كده. أقول لهم: من لم يستطع دراسة وتعليم وعلم أحكام دم الحيض والنفاس كيف يستطيع أن يتحكم في أحكام كيف يستطيع أن يتحكم وأن يقضي في مصير ودماء الناس؟ إزاي يعني؟ هو لا يعرف إن كان هذا طالب أو غير طالب، هذا نجس أو غير نجس، أتحكم في مصير ودماء الناس إزاي؟ هيعرف إن ده لو فكر نفسه حلال ولا حرام؟ هذا لو ذبح نفسه حلال ولا حرام؟ هذا لو تكأ بروح بعد ما جاءت فقتل نفسه حلال ولا حرام؟ هذا لو التقى بمسلم وقتل أحدهما الآخر حلال ولا حرام؟ هيعرف الكلام ده إزاي؟ قال: ثم بر الوالدين. لأن عندنا رواية عند الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه الله عليه بإسناد صحيح أن أعرابيا أراد الجهاد في سبيل الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل الرسول يجهز الجيش خارج الغزو، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك والدة؟ عندك والدة حية؟ وفي رواية: أوالداك حيان موجودين؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ففيهما؟ فجاهد. في رواية الأم قال: فلزم رجليها فثم الجنة. هو قال كده يا اخوان، لان راى النبي من حاله اني لا يستطيع ان يصبر امام العدو لانه مقصر لم يبن. ثم قال في روايه ابن مسعود بعد الصلاه على وقتها وبر الوالدين، قال يا رسول الله: ثم اين؟ قال: ايه؟ الجهاد في سبيله. المرحله الايه؟ الثالثه. ان اخواننا بالله عليك نعيش واقع، كيف يجاهد من بكى من اجل مباراه كره قدم؟ حقيقه يا اخوانا ايه ده مننا؟ احنا نركب مع هؤلاء المرضى؟ حقيقه في تاريخ الاندلس، بلاد الاندلس اسبانيا وما حولها والمغرب العربي اللي كانت تحت ايد المسلمين يا اخوانا، ظلت 7 قرون 700 سنة تحت حكم الإسلام، حتى يقول علماء التاريخ وهم يخرجون لهذه الفترة إن كانت الأندلس تنار بالمصابيح، مصابيح تنار، وفرنسا تمشي في الوحل في الطين. فبعثوا عيونهم، العيون اللي هي إيه؟ جواسيس. فراح ذهب أحدهم فوجد شابا يبكي، فاقترب منه وقال له: علامة تبكي؟ قال: ضربت 10 أسهم فأصبت 9 وأخطأت إيه؟ 1. فرجع وقال لمن معه: ليس لي، مش دلوقتي، ده واحد بيبكي إنه أخطأ في تصويبه وفي نشانه لأنه أخطأ في 1 من 10. فمرت 7 سنوات أو 6 بس. طبعا الستة ده والسبعة ما بين بقى ايه؟ بث الافلام. كان زمان موجود اخوانا بس لايف زي ما بقول يعني مباشر. على حتى تسمع الان ان في غناء اندلسي، رقص اندلسي، افلام اندلسية، شيء من التراث الاندلسي بثوها في الشعوب المسلمة. فمرت 7 سنوات ثم عاد نفس الرجل فوجد شابا يبكي، فاقترب منه وقال: علام تبكي؟ قال: ابكي لاني وعدت حبيبتي ميعادا فاخلفته. فقال لهم: ايه الان؟ الامر مش امر سلاح خلنا، احنا رجاله. الغرب او العدو والروم وغيرهم ما عندهمش رجال. يعني انا لا اقصد الذكور، ده أمة الإسلام هي أمة الرجال، لأنهم علموا علم اليقين في المواجهة المباشرة، وكان آخرها مواجهة الحرب 10 من رمضان 6 من أكتوبر. أسأل الله من كان سببا في نصر هذا أو هذه المعركة، أسأل الله أن يتقبلهم عنده وأن يغفر لهم زلاتهم وأن يرفع درجاتهم، أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. لكن لما تواجهوا معنا لم يستطيعوا على ما عندهم من عتاد عمر، لان لم يكن عندهم رجال ولن يكون، وانما نحن امه رجال. فانظر الى شاب يبكي وشاب يبكي، بل انظر الى هذه المسابقات ما بين اكس فاكتور فويس كيدز حتى الان الاطفال ذا فويس عاو بيني انا اذكرها باسم اخواننا لان كل دي احصائيات تبث بلانا. هؤلاء يلوموننا نحن مع انهم منذ شهور قليله لما اعترض هؤلاء العلماء على بعض النوازل وبينوا فيها الحق لاموه غيره. في كلا الحالات هو عندهم علماء السنه على باطل يلوموننا اننا اذا ربينا الناس وتكلمنا ان هذا هو الاساس كما ربى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اصحابه لامون وعاتبون. انما هؤلاء لا يصلحون ابدا. فاعلم علم اليقين دوما ان الله غالب على ايه. انا اقول لك بعض الوقائع في التاريخ كده على عجاله لتعلم ان مهما طال الباطل ومهما انتفش فانه الى زواله. قال الله ربنا الكبير المتعال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه يمحقه ما يبقالوش اثر. وهقول لك اعتبر بشيء من الموجود الان. هو الخطيب العامر يعني اخواننا بس الشيخ محمد نعم يعلم اخواننا الطيبين على مسجد اليوسف يعلمون حجم الفقراء وخاصه من الدعاه الى الله تبارك وتعالى. اللي بيقف على المنبر ده اخواننا سلاحه ايه؟ معايا يعني اللي بيقف على المنبر معايا ايه؟ معايا اخواننا بس قران وسنه لا يدفع للمصلي حتى تنادي الصلاه ولا تدفع حاجه محمد تدفعوش. كذلك لمن يحضر خطبه الجمعه انما غيرهم. انظر الى قناه الشيعه اخواننا على النايل سات او غيره. يعني اردت ان احصيها في بعض الاوقات فوجدتها فوق المئة 100 قناه شيعيه. هذه من الذي ينفق عليه؟ واحنا عندنا قناتين وبكل اسف لما صعدت احد المنتخبات كاس العالم احتفلت القناه الاسلاميه واتت بالشباب في الطرقات والشوارع وهذا ليس منهجنا. اخذ الحق لا يعني لا غلطه فيه. نحن فوق الناس بالحق. احنا لا ندان في الله تبارك وتعالى ولكن بما امرنا الله وامرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. مليارات تنفق. قال الله تبارك وتعالى كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون ثم يوم القيامه إلى جهنم يحشرون. ده وعد الله لنا. إنما نحن ليس معنا إلا قال الله قال رسوله. ورغم ذلك انظر إلى الأرض الآن تكتسب يسمع لنا ولا يسمع لغيرنا. ينفق المليارات ولا ينفق هؤلاء الأبرار إلا بإخلاص نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من هؤلاء بإخلاص ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. في دخول الصليبيين حملات الصليبيه استمرت 900 سنه على بلاد الاقصى وبلاد مصر وغيرها من بلاد الشام 900 سنه. ما يقرب من 190 سنه. من ضمن هذه الحملات اخواننا ظل الاقصى لا ينفع فيه اذان ولا تقام فيه جمعه ولا كم 90 سنة وعلقت الصلبان على جدران المسجد الأقصى. ثم أيد الله لهذه الأمة صلاح الدين. انت بقى صلاح الدين مما يذكر في شأنه ان كان بيأمر الجند يقيم الليل هنا تنصرون. ولما مر على خيمة من خيم المسلمين وجدها قد يعني مطفية كده والناس نايمة قال كيف تنصرون؟ ازاي تنصر؟ وطول الليل قاعد على الفيسبوك أو يقدم الصفحات الجنسية نسأل الله أن يسترنا وإياهم أو بيراسل بنتا أو امرأة أو بياخذ معاد أو الفجر جدا طب بس ربك ربي يروح احنا ان شاء الله صليه بعد الوقت اللي عند درس او الله اكبر عند العشاء، بس احنا ماتش للاهلي او الزمالك، وممكن للاهلي بس ان الزمالك لسه يتصلى عادي. ما ده بيحصل. طيب والله اخوانا رايتها وقلت لكم من قبل، بعض الذي ينتقد علماؤنا، بل بعض الذي ينتقد الوضع الذي نحياه، رايته من اجل مباراه لفريقين من اسبانيا فيما يسمونه ديربي الاسباني، ترك ويعني ينسب الى الدعوه او ينسب الى الزيارات الاسلاميه، ترك صلاه العشاء علشان ناس مسلمه، مع ان في ولد في فريق اسباني له اقتطاع شهري من ملايين من فلوسه يرسل بها الى الكيان الصهيوني، والناس بتشجعه وبتسقف له وبنسبه المشاهده بتاعته وبدات الشركات بتاعته اسمه على كل اطفال الا من رحم ربي وعصى من اطفال المسلمين. ده اللي بيحصل ولا لا يا اخوانا؟ موجود عند ربنا عز وجل، نهانا ان نتشبه حتى. هل هذا شيء يرسم الله تبارك وتعالى؟ ابدا. لما دخل التتار بلاد بغداد بلاد العاصمه الاسلاميه في الفتره في نهايه الفتره العباسيه، ابن كثير يقول اخوانا ذبحوا الرجال والاطفال واخذوا النساء سبايا، حتى وصل دم هؤلاء الابرار الابرار الاطهار وصل المستوى بتاعه الى ركب الخيل، ومنها اخذ الناس هذا المثل الدارج، الدم يوصل ايه؟ للركب. وابقوا بالتراث الاسلامي الكتب والمخطوطات في نهر الفرات حتى تكدر النهر ثلاثه ايام بلاليهن. فمرت ابنه هناك يوما وهي على فرسها وحولها الحرس، فوجدت احد علماء الامه الاسلاميه فارادت ان تستهزئ به يوما، فنادته لحراسها وقالت ما فعل قرانكم؟ ما فعلت سنه نبيكم؟ عملت لكم ايه يعني؟ لقد صرنا او ظهرنا عليكم، مش ده اللي موجود دلوقتي؟ فرد هذا الرجل ردا، نسال الله عز وجل ان يعلمنا وان يفقهنا في دينه، قال ايتها السيده لو ان راعي الغنم، ولله المثل الاعلى، ولو ان راعي الغنم شردت منه غنما ماذا يصنع بها؟ قالت هي الكلوة، قالت يرسل في طلبها كلبا، يخلي ايه؟ الابعد كلب يروح ايه؟ يجيبها. قال فإن الله قد سلطكم علينا لنعود إلى حضيرته سبحانه وتعالى، حضيرة الإسلام. امرأة مسلمة كان لها ولد، أنا بأمثلة توضيحية يعني، كان لها ولد بر منه ينفق عليه، هو وحيد، فجاءه عقد عمل في بلاد أوروبا فسافر وأعطاها جزء من المال، حتى نفذ المال لم تجد المرأة هذه المرأة السيدة الكبيرة يعني شيء إلا أن تتسول أمام مسجد من مساجد المسلمين، فرآها شيخ المسجد وقد علم أن ولدها برا بها وعارف لله كويس، قال لماذا تتسولين يا أم فلان؟ قالت والله سافر ولدي منذ 8 شهور وقد نفذ ما معي من مال ويرسل لي صورة كل شهر ما أصنع إلا أن أقبلها ثم أضعها على الحائط. فذهب مع هذا الشيخ إلى بيتها فوجد أن هذه الصورة أخواننا 8 صور هي عبارة عن شيك ب$1000 شهريا. شيك بإيه؟ يعني كام من 1000؟ ثمن ايه؟ هكذا شأننا. قرآننا معنا، سنتنا عندنا اخوانا، اقصى ما يفعله الكثير في السيارة يجيب مصحف كده ويحطه يتبرك في ايه؟ للسيارة، هو مش عارف ايه المصحف. انما لو علم الناس، لو علمت هذه المرأة قيمة هذا الشيء لاستفادت به في وقتها ولا لا؟ هكذا حالنا، عندنا الحل في القرآن، عندنا الحل في السنة، نرجع إلى الله تبارك وتعالى. ما من أحد أغير على دينه من الله، ما من أحد أغير على دينه من الله، فتوكل على القوي، إلجأ إلى القوي سبحانه وتعالى. هؤلاء لا يعجزون الله تبارك وتعالى. إنسهم وجنهم برهم وفاجرهم من لدن آدم إلى قيام الساعة ليسدوا علينا نور الشمس. هل يستطيع أحد أن يمنع ضوء الشمس أن يصل إلى الأرض؟ الصلاة على وقتها، اللي بيبر أمه وأبيه، اللي بتعامل من غير المعاملات الربوية، الذي يقرأ القرآن وإن لم يستطع يسمع يتعلم، يقف الليل ليصلي للملك، ده مشكلة. ده دليل التمكين أخواننا، وللحديث البقية في قوله تبارك وتعالى: والله غالب على أمره. أسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا وإياكم بنصرة دينه، وأن يحفظ مصرنا ويجعلها أمن الأمان، سخاء رخاء، وأن يؤلف ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يجمعنا دوما.